الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أقام الأدلة والبراهين الدالة على صحة الاحتجاج بكتاب الله عز وجل، ومن تلك البراهين أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمع المحاولات الشديدة والكثيرة لتغيير ما في هذا الكتاب وتحريف آياته لم ينجح شيء منها، وهذا كتاب الله بين أيدينا باق كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يحفظه من في المشرق ومن في المغرب، آيات واحدة وترتيب واحد، ولا زال الناس يعلمون أن هذا القرآن يبتدئ من سورة الفاتحة ثم البقرة إلى سورة الناس، ولا يجدون روايات تخالف هذه الرواية التي ينقلها الناس بالتواتر. وهكذا من أدلة صحة هذا الكتاب أنواع الإعجاز الكثيرة الدالة على صحة ما فيه، سواء كان إعجازا في التشريع والأحكام الباهرة أو في التأريخ والأخبار الماضية والقادمة أو في خلق الله في الكون أو في النفس البشرية أو فيما يتعلق بذكر السنن الكونية التي يقدرها الله على العباد. ومن أدلة صحة هذا الكتاب أن الله عز وجل قد تحدى به الأمم، وفي أوائلهم الأمة العربية أصحاب الفصاحة والبيان، أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة منه أو بآيات منه، فعجزوا أن يأتوا به مع توافر الدواعي عندهم لمعارضة هذا الكتاب. وكل من حاول أن يأتي بمثله أصبح محل الاستهزاء والسخرية والاستنقاص، وعلم الناس الفرق الشديد بين ما في كلام هؤلاء وما في كتاب الله عز وجل. ومن أدلة هذا الكتاب عظم تأثيره في النفوس وانقلاب أحوال الواحد من الناس عند سماع آياته من حال إلى حال، ففيه المواعظ التي يغير بها أحوال الخلق. ومن أدلة صحة هذا الكتاب المعاني العظيمة والحكم الباهرة التي اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا. ومن أدلة صحة هذا الكتاب عدم وجود التعارض والتناقض بين آياته، فإنه ما ألف مؤلف كتابا إلا وإذا دققنا فيه وجدنا أنه لا بد أن يكون فيه تناقض وتضاد وعدم توافق بين ما فيه إلا في القرآن العظيم. ومن هنا قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلا أن الله عز وجل أراد أن يتدارس الناس هذا الكتاب بوجود بعض الآيات المتشابهات التي يظن بعض الناس أن معناها على خلاف مراد الله عز وجل، وبالتالي قد يظنون وقوع التعارض والتضاد في هذه الآيات، وما ذاك إلا أمر ناشئ من الأوهام وليس ناشئا من الحقائق. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيقولون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأصحاب العقول يردون المتشابه منه إلى المحكم فيعرفون مراد الله جل وعلا، وأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء والشبهات فهؤلاء يتبعون المعنى الذي يظن أن اللفظ يدل عليه فيقعون في الضلال، وإلا فإن ذلك اللفظ لم يدل على المعنى الذي توهموه. ومن هذا الأمر حاول عدد من العلماء كشف زيغ هؤلاء الزائغين الذين ظنوا وجود التعارض بين آيات الكتاب من خلال إتيانهم بآيات من آيات التشابه ليعارضوا بها آيات محكمات. وقد ألف في ذلك جماعة من العلماء ومن أواخرهم العلامة الإمام الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1392 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في كتابه الماتع دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسبق لنا وسبق لي أن شرحت شيئا من هذا الكتاب حتى وصلنا إلى نصفه، وبقي ما يتعلق بالأجزاء 15 الأخيرة من كتاب الله عز وجل ابتداء من سورة مريم. ولعلنا بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة أن نتناول بقية هذا الكتاب، لعل الله عز وجل أن يثيبنا عليه الثواب المذكور في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وأول هذه الآيات التي ذكرها المؤلف الآيات التي في سورة مريم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فإن هذه الآية وردت في سياق ذكر النار، قوله وإن منكم أي لا بد لكل واحد منكم أيها الناس أن يرد النار، ثم قال كان على ربك حتما مقضيا أي أمرا واجبا قد قضاه الله عز وجل. فظاهر هذا أن الناس كلهم سيردون نار جهنم، ثم ذكر الله عز وجل في آيات أخرى أن أهل الإيمان يبعدون عن النار ولا يدخلون فيها ولا يسمعون شيئا من أصواتها، بقوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فهذه الآيات قد يظن بعض الناس أنها متعارضة ولا تعارض بينها، وللعلماء منهجان في درء التعارض بين هاتين الآيتين. الأول أن المراد بقوله أولئك عنها مبعدون أي أنهم مبعدون عن عذاب نار جهنم بحيث لا يشعرون به ولا يتألمون به، ويدل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي سمية قال اختلفنا هنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فسألوا عن ذلك جابر رضي الله عنه فقال إلا ما كن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. فدل هذا على أن المؤمنين يبعدون عن ألمها ولا يتعذبون بها. ثم قال كما كانت على إبراهيم عليه السلام، قال حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وهناك من قال بأن المراد بقوله وإن منكم إلا واردها المرور على جسر جهنم، فإن جهنم ينصب على ظهرها جسر يقال له الصراط، فهم لا يدخلون فيها لكنهم يردون عليها. وقد يستدل بعضهم بما ورد عن الحسن وقتاده أنهما قالا الورود المرور على نار جهنم من غير دخول، وهذا هو ما قاله بعضهم بأن قوله أولئك عنها مبعدون أي أنهم لا يدخلون فيها وإنما يمرون على جسرها، فهم قد وردوها بدون أن يدخلوا فيها. والقول الثالث في الجمع بين الآيتين أن قوله أولئك عنها مبعدون أي بعد دخولهم النار، فيدخلونها ابتداء ثم يبعدون عنها. ولذا ورد عن ابن عباس بقوله فأوردهم النار وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وقول حصب جهنم أنتم لها واردون، أنه فسر الورود بالدخول. فهذه ثلاثة أوجه من أوجه إبعاد الوهم في وجود التعارض بين هاتين الآيتين. وأما من سورة طه ففي قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فإنه قد تواتر في النصوص القرآنية أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله جل وعلا، وأن غيره لا يعلم متى الساعة، كما ورد ذلك في عدد من النصوص، منها ما ورد في أواخر سورة الأعراف وأواخر سورة النازعات، بينما وكذلك أواخر سورة لقمان عندما ذكر أن من الأمور التي أخفاها ومن الأمور الخمسة التي لا يعلمها إلا الله علم الساعة، قال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بينما في قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فإن لفظة أكاد تدل على المقاربة، ومعناها أنه لم يخفها على الجميع، فقد يتوهم متوهم أن المراد بها أنه لم يخفها ولكنه قارب أن يخفيها. وحينئذ نحتاج إلى معرفة المراد بهذه الآية في قوله: إن الساعة أكاد أخفيها، أو في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا المراد به المبالغة في الكتمان، وقد فسرت الآية بمثل ظاهر هذا الخبر. والوجه الثاني أن المراد بقوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أخفي الأخبار التي جاءت بذكر إتيانها، بمعنى أن العباد يتناسونها وبالتالي لا يستعدون لها، وذلك لخفاء الدليل عليهم فيها. وهذا الجواب أيضا جواب ظاهر، ويدل عليه أحوال بني آدم في نسيان أمر الآخرة. وهناك بعض أهل العلم قال بأن المراد نفي هذا الشأن، وأن الهمزة هنا في قوله أخفيها ليست فاء الفعل، وإنما هي للسلب، وذلك أن العرب إذا أضافت الألف في الأفعال عكست معانيها، ففرق بين قسط وأقسط ونحو ذلك، وفرق بين شكى وأشكى، فقالوا بأن الألف هنا قلبت، فألف زائدة وتقلب أو تعكس معنى اللفظ، وعلى هذا يكون قوله أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها بأن أظهرها وأبين أحوالها بقرب وقتها، كما في قوله تعالى: اقتربت الساعة. وهناك من قال بأن الآية فيها حذف، ودلالة الاقتضاء تدل على وجود محذوف فيها لا يتم معنى الآية إلا بتقديره، فكأنه قال إن الساعة آتية أكاد أظهرها، ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فيكون هناك تقدير. والتقدير في كلام العرب وارد، وهم يفعلونه في عدد من سياقات كلامهم، وقد ورد له نماذج في كتاب الله، كما في قوله تعالى في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الكلام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة أي فيجب عليه أن يصوم عدة مماثلة لما أفطره. وهناك من فسر هذه الآية بأن لفظة أكاد أخفيها يراد بها أريد أن أخفيها، واستعمال أفعال المقاربة في الإرادة وارد، وفسر به قوله تعالى: كذلك كيدنا ليوسف، أي أردنا له. وهناك من قال بأن قوله أكاد أخفيها أن أكاد هنا ليست للمقاربة وإنما للتحقيق، وذلك أن أفعال المقاربة من الله جل وعلا تكون على التأكيد لا على الاحتمال، كما في ألفاظ عسى ولعل ونحوها، كما في ألفاظ عسى ولعل ونحوها من الألفاظ، فإن عسى من الله واجبة. وهناك من قال بأن لفظة أكاد زائدة، وبالتالي تكون لصلة الكلام وليس لها معنى مقصود فيه، فيكون المراد على ذلك: إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقالوا بأن هذا مثل قوله تعالى في سورة النور: لم يكد يراها، أي لم يرها حقيقة. وقد اختار المؤلف الوجه الأول من هذه الأوجه. ننتقل إلى آية أخرى، في قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه الآيات في دعاء موسى عليه السلام لربه بعد أن آتاه الوحي، وقد ذكر الله عز وجل أنه قد استجاب دعاءه في قوله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فظاهر هذا اللفظ أن الله عز وجل حل العقدة من لسان موسى عليه السلام، ولكن في عدد من الآيات الإشارة إلى أن العقدة لا زالت في لسانه، في قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. وهكذا في ما ذكره الله عن فرعون أنه قال عن موسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكونه طلب أن يكون أخاه هارون نبيا معه لأنه أفصح لسانا منه دليل على بقاء هذه العقدة. والجواب عن هذا أن قوله واحلل عقدة من لساني ليس فيه طلب إزالة جميع ما في اللسان من العقدة، وإنما فيه طلب زوال البعض منه. فإن كلمة عقدة هنا في هذه الآية نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة ليست عامة مستغرقة شاملة. ويدل على هذا قوله من لساني، فإن من للتبعيض، وبالتالي كأنه إنما طلب من الله عز وجل زوال ما ينتفي به فهم الكلام وإن لم يحصل معه الإفصاح فيه، بحيث يزول من العي ما يمكن أن يفهم به كلام موسى، ولم يسأل الله زوال جميع العقد. وذلك أن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب ما يحتاجون إليه، وما يحتاج الإنسان إليه في لفظة أن يفهم عنه، وبالتالي يزول هذا الإشكال الذي قد يتوهمه بعضهم. ولذا قال الحسن في هذه الآية: حل عقدة واحدة ولو سال أكثر من ذلك أعطي. وورد ذلك عن بعض السلف رضوان الله عليهم، وبعضهم استدل على هذا المعنى من الآية الأخرى في قوله هو أفصح مني لسانا، فإن فيه دلالة على وجود الفصاحة عند موسى لكن هارون أكثر منه فصاحة، وحينئذ لا يكون هناك إشكال في هذه الآيات. ومن الآيات التي توهم بعض الناس أن فيها تعارض قوله تعالى: فقولا إنا رسولا ربك. فظاهر هذه الآية أن الوحي قد توجه نحو موسى وهارون عليهما السلام، وأن خطاب الله جل وعلا قد جاء إليهما، بينما في سورة الشعراء جاءت الآيات: فقولا إنا رسول رب العالمين. وهذا يوهم أن الرسول واحد، وبينما الآية الأولى ظاهرها تثنية الرسالة لموسى وهارون. وأجيب عن هذا بأجوبة: الأول أن قوله فقولا إنا رسول رب العالمين أي كل منا رسول من عند الله عز وجل، وذلك أن لفظة رسول قد تستعمل في ما يصدق على الواحد وفيما يصدق على ما كان في إرسالية واحدة، وهما قد جاء برسالة واحدة. ولهذا كانت الضمائر للجمع أو التثنية في قوله فقولا إنا رسول رب العالمين. والوجه الثاني أن كلمة رسول هنا مصدر وليست اسم فاعل أو مفعول، وحينئذ المصادر يجوز أن يؤتى بها بصيغة الإفراد، وبالتالي لا يجب تثنية اللفظ معها. ولذا تقول مثلا زيد وعمر كلاهما عدل، كلاهما عدل، لأن لفظة عدل مصدر، والمصادر يجوز أن تطلق ويراد بها المثنى والجمع. وهذا وارد في لغة العرب، كأنه قال إنا رسالة، وإنا معنا رسالة من عند الله إليكم. ومن الآيات التي وقع فيها التباس عند بعض الناس في قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، فإنه قد خاطب في هذه الآية في أولها بالتثنية ثم خاطب بالإفراد، فقوله قال فمن ربكما خطاب لموسى وهارون وهو خطاب لاثنين، ثم قال يا موسى وهذا خطاب لواحد. وقد أجيب عن هذا بأجوبة، منها أن الخطاب لهما جميعا، ولكن لما كان موسى هو المقدم خصه بالذكر في قوله يا موسى، كأنه قال يا موسى ومن معه. وهكذا أجيب عن هذا بجواب آخر، وهو أنه لما كان موسى الأصل في الرسالة خصه بالذكر. والجواب الثاني أن هناك حذفا في الكلام، كأنه قال فمن ربكما يا موسى وهارون، لكنه حذف لفظة هارون من أجل مراعاة تطابق الآيات في أواخر ألفاظها، فمن جنس قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأصل الخطاب أنه إلى موسى إلى آدم وزوجه حواء. ومثل هذا في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، تقدير الكلام وما قلاك، ولكنه أتى بهذا اللفظ وحذف المفعول بدلالة ما سبق عليه من أجل مطابقة رؤوس الآيات في هذا. وهناك من قال بأن أصل الخطاب لموسى وحده، ولكن لما كان موسى يخاطب يسأل عنه وعن أصحابه، كما لو قال لك قائل يا فلان ما الذي جعلك مع أصحابك لا تنامون بالليل، فيكون هذا من أسباب نومكم في الدرس. فأصل الخطاب موجه لواحد يا فلان، سؤال عن شأن الجميع. فهكذا في قوله قال كأنه قال يا موسى من ربك ورب صاحبك أو من معك. ومن الآيات التي قد يتوهم وجود التعارض فيها قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فهذه الآية تظهر أن آدم كان ناسيا لأمر الله عز وجل له بترك الأكل من الشجرة، وبالتالي يكون معذورا في هذا ولا يعد عاصيا، بينما في قوله بعد هذا: أو وعصى آدم ربه فغوى، ظاهره أنه كان حاضر الذهن لم ينس العهد، وإنما غره الشيطان عندما قاسمه وحلف له بأنه ناصح وبأنه سيجد الخلود في الجنة بسبب ذلك. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول: أن قوله فنسي بمعنى ترك الالتزام بذلك العهد، والنسيان في لغة العرب يطلق على الترك، كما في قوله تعالى: فاليوم ننساهم. والجواب الثاني: أن العفو عن الناس مما اختصت به هذه الأمة، فإنه قد ورد في الخبر: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. وقال تعالى عن هذه الأمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم كانوا في أول الأمر يؤاخذون به، لكن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بعد ذلك بعدم المؤاخذة بالنسيان. وهذا مما يدل على اختصاص ذلك بهذه الأمة، وأن من سبقها من الأمم لا يعذر بالنسيان. والجواب الأول أظهر في هذه الآيات. ثم ننتقل إلى سورة الأنبياء بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقد جاء بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبيرة معترضا على هذه الآية، محتجا بأن الملائكة قد عبدت، وأن عيسى عليه السلام وهو من أنبياء الله قد عبد. فظاهر هذه الآية أنهم يكونون من حصب جهنم على فهم ذلك المشرك، وبالتالي يقول: نرضى لأنفسنا ما رضي الله لهؤلاء. وقد أجيب عن هذه الآية بأجوبة، منها أن من عادة العرب أن تخاطب باللفظ العام، وإن كانت لا تريد شمول ذلك اللفظ العام لجميع الأفراد، فهم يخصصون بعد هذا بالاستثناء وبالبدل وبالصفة وبالغاية، وهذا وارد عندهم في كلامهم. وبالتالي تكون هذه الآية جارية على نسق كلام العرب في إطلاق اللفظ العام مع ورود بعض المخصصات له، فإن الله جل وعلا لما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصص هذا العموم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبالتالي يكون هذا جاريا على طريقة العرب. وإذا ضممنا هذه الآية إلى غيرها من الآيات الدالة على الرضا عن عيسى وأنه من أهل الجنان سهل ذلك فهم ذلك، ولم يكن هناك تعارض كما في قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، ونحو ذلك من النصوص. والجواب الثاني أن هذه الآية إنما شملت غير العقلاء، لأن العرب تستعمل لفظة ما لغير العقلاء، وتستعمل لفظة من للعقلاء، ولهذا تقول: من في الدار، إذا أردت العقلاء فيقول لك فلان وفلان، وتقول: ما الذي في الدار، فيكون سؤالك عما فيها من الحيوانات أو الأثاث أو نحو ذلك. وهذا وارد في كلام العرب، وحينئذ يكون هذا السؤال الذي اعترض به على الآية لا محل له، وليس منطلقا من الفهم العربي لكلمة ما. ومن الآيات في سورة الأنبياء قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن لفظة إنما تدل على الحصر على الصحيح، وهي لفظ مستقل وليست مركبة من إن المؤكدة وما إن نافية كما يقوله بعضهم، بل هي لفظة مستقلة لها معنى الحصر. وفي قوله: قل إنما يوحى إلي، حصر لحال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، في قوله تعالى: أنما إلهكم إله واحد، تدل على حصر الألوهية في الله عز وجل. وظاهر هذا أن قوله أنما مفعول للفعل يوحى، كأنه قال: تنحصر رسالة التي جاء بها الوحي بإثبات الألوهية لله عز وجل وحده، مع أنه قد جاءت النصوص ببيان بعض الأحكام والشرائع التي تحتاج إليها الأمة، وأن ما ورد عليه من الوحي لم يقتصر على التأكيد على قضية التوحيد وإثبات الألوهية لله وحده. وكما في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، وقد أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قوله أنما إلهكم إله واحد ليس المراد به أنه مفعول للفعل يوحى، وإنما قوله إنما يوحى إليك أنه يقول: ليس الأمر عندي، وليس منطلق الرسالة مني وحدي، وإنما هو من عند الله عز وجل الذي يجب عليكم أن تؤمنوا بانفراده بالألوهية، وبالتالي لا ينحصر الوحي في إثبات التوحيد وإن كان الوحي قد دل على ذلك، لكنه لا يدل على الانحصار. والجواب الثاني أن من عادة العرب أن تأتي بلفظ الحصر وتريد به المعنى الأشهر الذي هو أصل في بابه، فإن قوله قل إنما كما في قوله تعالى إنما أنا بشر، فكهذه اللفظة لا تعني عدم نزول الوحي عليه، فهو زاد عن بقية البشر بنزول الوحي عليه، ولكن لما أراد الأمر النسبي جاز إطلاق أداة الحصر في ذلك. ولهذا قال بأنه أراد أن المقصود الأعظم من رسالته هو إثبات الألوهية لله. والجواب الثالث من الأجوبة في درء التعارض هنا أن الأحكام التي جاء بها الوحي إنما انطلقت من ألوهية الله عز وجل، فأنت تعبد الله بصلاتك وصيامك وتحرزك من محظورات البيع والشراء وتجري حياتك على وفق شرع الله انطلاقا من إيمانك بوجوب الألوهية لله عز وجل، وهذا يدلك على أن أصل الألوهية الذي يجب إثباته لله هو الذي يجب أن ننطلق إليه في دعوتنا. فإن بعض الناس قد يفصل بعض ما جاء في الشريعة عن هذا المعنى، وبالتالي يغيب معنى الاحتساب في تلك الأعمال. مثلا في باب الأخلاق بعض الناس يدعو إليها على أنها أمور مستحسنة عند النفوس أو يترتب عليها مصالح الدنيا، وينهى وينسى أن منطلق أهل الإيمان في الاتصاف بتلك الأخلاق أنهم يعبدون الله عز وجل بتخلقهم واتصافهم بتلك الصفات، ومن ثم يغاب أو يفوت عنهم الأجر والثواب. ثم ننطلق إلى سورة الحج ونبتدئها بذكر بقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فإن هذه الآية ليس فيها إلزام بمقاتلة الكفار والمشركين، وإنما فيها إباحة ذلك وأنه قد أذن فيه، بينما وردت آيات أخرى تدل على وجوب الجهاد. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا يعني أنه من الواجبات، ويدل عليه الأوامر المتكررة بالجهاد والقتال الكفار، كما يدل عليه الآيات الواردة بذم أولئك الذين لا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا بأن الإذن بالقتال كان في أول الأمر، فإن أهل الإسلام لما كانوا في مكة كانوا منهيين عن مقاتلة المشركين، ولكنهم بعد ذلك أذن لهم، ثم بعد ذلك أوجب الله عز وجل ذلك، وحينئذ يلاحظ أن هذا الخطاب لم يتوارد في زمان واحد، وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا على سبيل النسخ، والنسخ وارد في الشريعة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بينما أجاب آخرون بأن كل آية تتحدث عن فرض الوقت، فمن كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإنه ينهى عن القتال مهما تعرض له من أنواع الأذى. ولذلك لما قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كياسر والد عمار وأمه سمية، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة هؤلاء القاتلين، وإنما أمرهم بالصبر، فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وهكذا إذا ورد على الناس أحوال مثل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأخذون حكمه في ما يتعلق بأمر القتال والجهاد. ثم ذكر المؤلف آية أخرى في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فظاهر هذه الآية أنه نفى عن المشركين عمى الأبصار، بينما في آيات أخرى أثبت للمشركين والكفار عمى الأبصار، كما في قوله تعالى: لهم أعين لا يبصرون بها، وقوله جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإن هذه الآيات تدل على أنهم كان عندهم عمى في الأبصار. وأجيب عن هذا بجوابين: الجواب الأول أن قوله فإنه لا تعمى الأبصار يراد به أن العمى الحقيقي ليس عمى الأبصار، وإنما عمى القلوب، فحينئذ لا تكون الآية نافية للعمى في الأبصار عن هؤلاء المشركين، وإنما المراد بها بيان العمى الخطير الذي يخشى من سوء عاقبته، فإنه عمى البصائر والقلوب التي في الصدور وليس عمى الأبصار. والجواب الثاني أن الآيات التي وردت بإثبات عمى الأبصار المراد بها أنهم لا ينتفعون بأبصارهم فيما يعود عليهم بالخير والنجاة في الآخرة، ولذلك وإن كان عندهم سمع وبصر لكن ذلك السمع لا ينتفعون به. ومن طرائق العرب نفي الشيء عند انتفاء فائدته، وكما يقول القائل: إذا كان عنده أولاد لا ينفعونه ليس عندي أولاد، أي أنتفع بهم. ثم ذكر المؤلف في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإن ظاهر هذه الآية أن اليوم بألف سنة، بينما في سورة المعارج قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ في إحداهما ذكر أن اليوم 1,000 سنة، وفي الأخرى أن اليوم 50,000 سنة. وأجيب عن هذا بجوابين: الأول أن الأيام مختلفة وليست يوما واحدا، فقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة هذا في أيام تقدير المقادير للعباد في الدنيا، ولذا قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. بينما قول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيراد به يوم القيامة، فإنه أخبر أنهم يرونه بعيدا وأنه يراه قريبا، فدل هذا على أنه ليس من أيام تقادير المقادير في الدنيا، وإنما هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من يوم القيامة. والجواب الثاني باتحاد اليومين، لكن باختلاف إحساس العباد بمقدار ذلك اليوم، فإنه يوم واحد ولكن الناس يتفاوتون في تقديره، ولذلك تجد أن اليوم الذي تسعد فيه يمر سريعا، وأن اليوم الذي تتأثر فيه ويصيبك فيه الهم والغم يطول عليك وتظن أنه قد طال طولا شديدا. ولهذا قالوا بأن الاختلاف في مقدار هذا اليوم باختلاف حال المؤمن والكافر، ولذا قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فدل هذا على أنه على المؤمنين يسير. ثم انتقل إلى قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فإن هذه الآية تشكل مع الآيات التي أخبرت أن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي. وبالتالي كيف يقال بأنه تمنى وألقى الشيطان في أمنيته، خصوصا أن هناك آيات أخرى دلت على أن الشيطان ليس له سلطان، كما في قوله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذا قال إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكما في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأجاب العلماء عن هذا بثلاثة أجوبة: الجواب الأول أن الآيات التي فيها نفي السلطان المراد بها نفي الحجة الواضحة، فإن الشيطان ليس معه حجة، ولذا قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الآيتين. وهناك من قال بأن الشيطان قد يوسوس للأنبياء، فيكون قوله لا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أنه قد يكون هناك حديث من الشيطان، لكنه لا يستمر النبي معه، فليوفق إلى التوبة من ذلك الذنب كما وقع من آدم وحواء عليهما السلام. وبالتالي التأثير الجزئي الذي ينقلب الحال معه إلى ضده لا يعد من أنواع السلطان. والجواب الثالث من الأجوبة ما ذكره بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة النجم، فلما قرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون. وهذا ليعلم بأن أصل القراءة لهذه السورة سورة النجم وسجود المشركين معه هذا ثابت في الصحيح، لكن ورود هذه القراءة عليه وكون الشيطان ألقاها على لسانه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن رواية الثقة التي خالف بها من هو أوثق منه تكون شاذة، الرواية الشاذة لا يعول عليها، على أن بعض أهل العلم ذكر أن أسانيد هذا الخبر إنما وردت من طريق متروك هو الكلبي، فبالتالي لا يصح الاستناد إليها. وأما الطرق الأخرى فهي منقطعة لم يثبت اتصال إسنادها، وما ورد فيه اتصال إسناد فإنه قد شك في رفعه ونسبته إلى ابن عباس. وعلى القول بثبوت القصة كما قال به بعض أهل العلم فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسكت في أثناء قراءته، فتكلم الشيطان بهذه الكلمة على وفق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبمثل صوته، فظن أنه هو المتكلم بذلك. وهذا على القول بثبوت هذه القصة كما قال به طائفة. ثم انتقل إلى قوله تعالى قال رب ارجعون في سورة المؤمنون. وجه الإشكال فيها أن الخطاب لواحد قال ربي، خطاب لله عز وجل، ثم قال ارجعون وهو خطاب جمع، ما قال ارجعني إلى الدنيا وإنما قال ارجعوني بواو الجماعة، فكيف يعيد ضمير الجمع إلى واحد في هذه الآية؟ وقد أجيب عن هذا بأجوبة، منها أن استعمال ضمائر الجمع في من يراد تعظيمه أمر وارد في لغة العرب، ومنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأجوبة في هذا أن يقال إن قوله أرجعون خطاب للملائكة، وقوله يا رب أرجعون كأنه على جهة الاستغاثة، فكأنه قال ربي أستغيث بك ويا أيها الملائكة أرجعوني. وقد ورد عن ابن جريج مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، فيقول بل قدموني إلى الله. وأما الكفار فيقول، وأما الكافر فيقولون له نرجعك، فيقول ربي أرجعون. والقول الثالث، الوجه الثالث من أوجه الجمع، أنه لما كرر طلب الرجعة جاء بضمير الجمع، فكأنه قال ربي أرجعني أرجعني أرجعني أرجعني، فجمعهن في لفظ واحد فقال أرجعوني. وهذا وجه غريب في لغة العرب، وأرجح هذه الوجوه هو الوجه الأول، فإنه قد ورد في لغة العرب كثيرا استعمال ضمائر الجمع يراد بها تعظيم من يعود الضمير إليه. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإن ظاهر هذه الآية نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة، بينما في آيات أخرى ما يدل على إثبات النسب، كما في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما يدل على أن الأنساب لا زالت باقية. ومثله ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غادرة فلان ابن فلان، فدل هذا على أن النسب لا زال باقيا. وأجيب عن هذا بأن قوله فلا أنساب بينهم أي أنساب ينتفعون منها، فلا أنساب أي فلا أنساب ينتفعون بها في ذلك اليوم، فإن من كلام العرب نفي الشيء بناء على انتفاء ثمرته وفائدته. والجواب الآخر أن المقصود بقوله فلا أنساب بينهم أي أن الناس يتناسون الفخر بأنسابهم في ذلك اليوم، يتناسون الفخر بأنسابهم في ذلك اليوم. وأجيب عن هذا أيضا باختلاف المواقف، فإن قوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم هذا في يوم النفخة، ينسى كل إنسان غيره وتذهل كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فهذا نسيان في يوم النفخة. وأما ثبوت النسب فهذا في موطن آخر. وفي قوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفي للسؤال في يوم القيامة، بينما ورد في نصوص أخرى إثبات وجود التساؤل والسؤال في ذلك اليوم، كما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقيل بأن الآية الأولى في أنهم يوم النفخ ينسون كل شيء حتى السؤال، وأما في قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهذا بعد ذلك الموقف. وبعضهم قال بأن نفي السؤال إنما هو عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والمرور على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك من المواقف. وهناك قول يقول بأن قوله ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا ما ينفعهم، ويعود عليهم بالنجاة، لأنه تتمحض في ذلك اليوم أفعال الله وإرادته وملكه، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، يوم وحينئذ يكون المراد بنفي السؤال السؤال الذي ينتفعون به. وأما السؤال المثبت في هذه الآية فهو سؤال عن مجريات الأحوال وعن أحوال الناس سابقا ولاحقا، لا على جهة الانتفاع بذلك السؤال. وهناك جواب رابع، أن قوله ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا التنازل عن حقوقهم في الدنيا، فإن كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، وبالتالي كأنه قال بأنهم لا يطلب بعضهم من بعض أن يتنازلوا عن حقوقهم، بخلاف قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فإنه سؤال عن الأحوال وليس سؤالا لطلب الحسنات أو الحقوق، فالأسئلة مختلفة. ثم ذكر في قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، هذه الآية فيها أن الكفار يزعمون بأنهم لم يجلسوا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم، بينما ورد في آيات أخرى أنهم يثبتون أن جلوسهم في الدنيا كان أكثر من هذه المدة، في قوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وفي آيات أخرى أثبتت ما هو أقل، في قوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بأن هذا على جهة التقسيم، فبعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وآخرون قالوا لبثنا عشرا، وآخرون قالوا لبثنا ساعة فقط، فكل هذا يحمل على التعدد والتنوع. والجواب الآخر بأن الناس يتفاوتون في إدراكهم، وبقاء أحوالهم في الدنيا في أذهانهم، فمن كان أقوى في الحفظ والإدراك قال بأن بقاءه أكثر لأنه استشعر أياما أكثر ووقتا أكثر، ومن كان على ضد ذلك قلل المدة. فهذا شيء مما يتعلق بهذه السور، من سورة مريم إلى سورة المؤمنون، ولعلنا إن شاء الله نأخذ في درسنا القادم عددا من الآيات ابتداء مما ورد في سورة النور. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم لكل خير، ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، قول الشيخ الإسلام أكثر مسائل الشرع متفق عليها، ما معنى؟ يعني في الوقوع أن أكثر المسائل متفق عليها، مثلا في الصلاة الراحة. يا شباب الراحة الشيخ.